السؤال الثاني عشر يقول: لم أفهم شبهة الجبرية، ما أعرف، ما رأيت يعني أن شيخ الإسلام ذكر شبهة الجبرية، ليتك ذكرت النص. ولكن الجبرية عموما الذين يقولون بالجبر الخالص أو الجبرية الخالصة، الذين ينكرون أن الإنسان له فعل وإنما الفعل كله لله عز وجل، يستدلون بآيات مثل قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيعتبرون أن الفعل هو فعل الله وليس فعل العبد، والعبد آلة بيد القدرة الإلهية ليس له يعني إرادة خاصة به، وإنما هو مجبور كما تقول سقطت الورقة وجرى النهر وزال التراب ونحو ذلك، فهذا كله يعتبرونه يعني ناحية أن فعله ليس بإرادة منه وإنما هو مجبور عليه. هذا قولهم. وشبهتهم مثل الآية التي ذكرت، يعني التي تسند الأفعال إلى الله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، من يهدي الله فهو المهتدي. فهذا كله يعتبرونه أن ويعممون ذلك ويقولون أن الفعل فعل الله عز وجل. والصوفية الذين سيأتي ذكرهم، الذين سيأتي ذكرهم في الحقيقة والشهود وما الذين يشهدون الحقيقة الكونية، هم عندهم نوع من الجبر واضح.